هو ده برنامج ولا فاصل اعلاني؟ ولا فاصل اعلاني جوه برنامج؟ ولا برنامج جوه الفاصل الاعلاني؟ ده ولا اي حاجه من دي، ده برنامج فاصل اعلاني مع شريف عمر. الملحنه الفنانه حنين علي، هتسيبي كل اللي بتعمليه وتدخلي علينا بالفاصل الاعلاني، جاهزه؟ جاهزه ان شاء الله. هتعملي اعلان عن ايه؟ ممكن اعلن عن الاهتمام بكبار السن واخص الفنانين او المبدعين منهم. انا الحقيقه الفكره دي عندي من زمان قوي، لان انا كمان عملت مشروع التخرج عن دار، مش عايز اقول دار مسنين، بس يعني بيت او دار يجتمع فيها المبدعين او الفنانين اللي ملهمش حد يرعاهم. يعني تمويل الاعلان هتجيبيه منين بقى؟ التمويل ممكن ابتدي بالنجوم الكبار واصحاب القنوات اللي هم استفادوا كتير قوي من الفنانين، وفي كمان اصحاب القنوات بيبقوا كمان عندهم على السوشيال ميديا قنوات بيستفيدوا منها جدا، فدول اكتر ناس هم اقدر اخد منهم، والنجوم الكبار اللي حققوا ثروه وعندهم استعداد انهم يدوا زمايلهم. اعلانك هيبقى شكله ايه بقى؟ اعلان غنائي مثلا ولا؟ لازم يبقى غنائي، لان الغنى هو الموسيقى هي اللي بتلفت النظر، يعني فكره المزيكا هي اللي بتلفت النظر اول حاجه، وكمان لازم يبقى فيه برضو حركه، ممكن يبقى فيه غنى واستعراض بسيط وجزء تمثيل. طيب بصفتك ملحنه، انت اللي هتحطي اللحن بتاعه ولا تعتمدي على حد تاني؟ لا مش هعتمد على حد تاني طبعا. انا اللي هحط اللحن الحمد لله، وهعمله بشكل مختلف خالص لانه هيكون بيخاطب الدول العربيه كلها، فهدخل فيه كمان تيمات يعني ايه مصري خليجي كده. نجم او نجمه الاعلان؟ نجم الاعلان انا اخليها نجمه، لان انا متحيزه قوي للبنات وللنساء، وممكن تكون دنيا سمير غانم. هي فنانه شامله، وشها طيب قوي، فيه طفوله وفيه فن وبراءة وإبداع، وبيصدقوها ومحبوبة كمان جمهورها من كبار السن ومن الأطفال وكل الأعمار. مين النجمة أو النجمة اللي هتصري إن إعلاناتك تتحط وسط أعمالهم الفنية؟ أنا طبعا هيحكمني المشاهدات العالية، والمشاهدات العالية برضو ممكن تكون عند الفنانة دنيا سمير غانم، ممكن أفلام أو مسلسلات محمد رمضان. تفتكري لو حملتك الإعلانية تم إيقافها هيكون إيه السبب؟ إيقافها ليه كده بس؟ ممكن مثلا ما تكونش اتنفذت بشكل صح، مثلا ممكن يكون بسبب التمويل، لان خلي بالك كبار السن مش بس عايزين مكان، هم عايزين ناس تدعمهم نفسيا، وكمان الفنان اكيد هيبقى في عنده عروض بتقدم مثلا في البيت الفن او في الدار ده، انه هو لازم يغذوا وجدانهم برضو بعروض فنيه، فاكيد ده طبعا هيبقى له تكلفه عاليه، ويمكن الناحيه الماديه هي اللي تكون السبب في ان الاعلان يتوقف، واتمنى انه ما يتوقفش. تحطي اعلانك في وسائل الاعلام التقليديه ولا على السوشيال ميديا اكتر؟ هو طبعا الاعلان التقليديه ممكن لو جه رمضان هحطه في التلفزيونات، يعني في القنوات التقليديه، لكن لو في طول السنه هيبقى على السوشيال ميديا طبعا. حنين علي، لو عملتي اعلان عن الملحنه حنين علي تقولي عنها ايه في كلمه؟ كلمه واحده بس. ممكن أقول التنوع. ملحنة الفنانة النجمة حنين علي، في نهاية إعلانك عن بيت الفن ورعاية كبار السن من الفنانين، إيه السلوجن أو الجملة الإعلانية المميزة اللي تختمي بيها الإعلان؟ ما زال الإبداع مستمرا. إيه ده؟ فاصل إعلاني؟ طب ليه كده؟ هو كده، فاصل إعلاني في كل مكان. فاصل إعلاني مع شريف عمر.